بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد أخذنا بالأمس حديث الذباب، وذكرنا هل المطعوم يلحق بالشراب. قد ذكر بعض الأخوة أن هناك رواية وطلبنا أن يخرجها، ولا أدري هل هو خرجها أو لا كاملة. نعم، تفضل ونستمع إليها لعل فيها إن شاء الله فائدة. بسم الله طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد قال: دخلت على أبي سلمة فأتانا بزبد وكتلة، فأسقط ذباب في الطعام، فجعل أبو سلمة يمقله بأصبعه فيه، فقلت: يا خال، ما تصنع؟ فقال: إن أبا سعيد الخدري حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. أعد الحديث. إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء. السبب الحديث زبدا. دخلت على أبي سلمة فأتانا بزبد وكتلة، يقول وكتلة من التمر والطحين وغيره ما جمع كما في القاموس، فأسقط ذباب في الطعام، فجعل أبو سلمة يمقله بأصبعه فيه، فقلت: يا خال، ما تصنع؟ فقال: إن أبا سعيد الخدري حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره: إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. رواه ابن ماجه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون به مرفوعا دون القصة، ورواه الطيالسي في مسنده. قال: حدثنا ابن أبي ذئب به، وعنه رواه النسائي وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في الثقات وفي الصحيح الإحسان. قال الشيخ الألباني: قلت: وهذا سند صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير سعيد بن خالد وهو القارضي وهو صدوق، كما قال الذهبي والعسقلاني. إذن كما ذكرنا بالأمس أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لكن ألا يمكن مناقشة هذه الرواية؟ الطعام، نعم، الحديث ذكر لفظ الطعام، ما يمكن أن يناقش هذا اللفظ؟ أحسنت، نعم أحسنت. ودليل هذا زعل الأخ الآن، الله جل وعلا يقول في سورة البقرة: فمن لم يطعمه. وما هو هناك حديث من دليل من السنة أيضا قد فتح الله به. طعام طعم، اللغة اصطلاح اللغوي لا يكون إلا في المأكول، لكن الاصطلاح الشرعي جاء في هذا وفي هذا، فهل يحمل العموم على هذا الأمر على الشراب؟ الله أعلم. فهم الصحابة يا شيخ وأسلم وأحكم. الله أعلم، منهج أهل السنة أسلم وأحكم، الله أعلم. نعم، سبب الحديث فهم من الراوي. والله يا أخوان، الحقيقة أن المشروب يسمى مطعوما في الشرع، والله أعلم. ويؤيده فليغمس، يؤيده أمور كثيرة. فم قلوب هنا يا شيخ، فم قلوب. وصلت يا شيخ روايتان، رواية في إناء أحدكم ورواية في شراب. سمعنا حديث الأسقلاني قال في رواية أخرى في ابن ماجه ونسائي وكذلك ابن حبان وصححه في الطعام، عند لفظ في الطعام. إن أنا الرواية واردت الآن خلاص انتهينا منها، لكن نريد أن نؤولها. أنا أقول إن هذا أيضا لا يشكل، لأن قد يسمى هذا والله أعلم، أنا لم أطلع، لكن تذكرت الآية والحديث، والله أعلم جل وعلا، والله ولو كان ما دام فيه اصطلاح شرعي ويمكن به الجمع فلا شك أنه أولى، والله جل وعلا أعلم. ما نطير فيها، على كل حال واضحة، والحمد لله من أراد أن يعمم. ثم إن هناك الحقيقة، لو قلنا أن هذه الرواية تعم المأكول والمشروب، فإن نقول إن رواية الشرب إنما هي لأنها هي الغالب، وقد علم في علم الأصول أن إذا خص فرد من أفراد العموم فإنه لا يكون مخصصا. هذا رد علينا نحن. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. من عادة الفقهاء رحمهم الله وفقهاء المحدثين أنهم يعقبون باب الآنية بعد باب الطهارة، يقولون هذا الماء لا بد له من ظرف، ثم يأتون بأحكام هذا الظرف وهو الإناء. والآنية جمع إناء، وجمع جمع أواني، وهي الوعاء للمأكول أو المشروب. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الأواني، وذكر فيها عدة أحاديث تناولها المؤلف رحمه الله. عمدة هذه الأحاديث، أول حديث وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا، الحديث حديث حذيفة: لا تلبسوا الحرير والديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. الذهب هو الجوهر الأصفر المعروف، قالوا هو لا تأكله الأرض ولا يصدأ بالندى، وأما الفضة فهي الجوهر الأبيض المعروف أيضا. وعليهما قوام معايش الناس، قد ذكر في القرآن والسنة كثيرا. وقوله ولا تأكلوا في صحافهما، الصحفة هي إناء، يقولون مر معنا الجفنة ثم القصعة وهي ما تؤكل العشرة، ثم الصحفة، ثم الأكلة والمئكلة، وهذه تؤكل اثنين وثلاثة. وقوله في صحافهما أي في أوانيهما، سواء جفنة أو قصعة أو مئكلة أو نحوها، وإنما عبر عليه الصلاة والسلام بالغالب. فإنها هنا الضمير عائد إلى الذهب والفضة بما فيها الآنية، فإنها لا لهم، لهم من هو؟ ليس هناك ضمير، ليس هناك مذكور يعود إليه الضمير، وإنما يعود إلى المعهود وهم المشركون الكفار. ولكم في الآخرة، وقوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ليس معناه أن هذه اللام لام التمليك، وإنما بيان الحال، فإنهم هذا دأبهم مع كونها لا تحل لهم، خاصة إذا قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الحاصل هذا الحديث حديث عظيم، قد بين النبي عليه الصلاة والسلام التحريم القطعي في الأواني الذهب والفضة، وأنه يحرم الأكل والشرب فيهما، وقد أجمع العلماء على هذا، وما روي من عن بعض العلماء ويقال أنه الشافعي في القديم من الإباحة، فهو قول قد رجع عنه ومخالف للدليل، ولعله رحمه الله لم يبلغ هذا الدليل، ثم جاء في قوله الجديد وهو مع الدليل أينما اتجه كغيره من أئمة الإسلام. والحاصل أنه لا إشكال في هذا، ومخالفة الظاهرية في الشرب خاصة ما نسب عن داود أنه إنما يحرم الشرب، ويرى أنه لم يرد في الأكل رواية، فهذا أيضا مردود بالأدلة الظاهرة الثابتة. وقد قال الفقهاء رحمهم الله إنه يلحق بآنية الذهب والفضة الخالصة، قالوا المموه والمطلي والمطعم وما إليه. المموه هو إناء من نحاس أو من صهر أو من غيره، فيؤتى بماء الذهب أو ماء الفضة فيغمس فيه فيصطبغ بمائه، فهذا هو المموه. وأما المطعم فهو أن يحفر في الإناء ثم يؤتى بأشرطة من الذهب والفضة فتوضع أو تملأ في هذه الفراغات التي في الإناء. والمطلي هو ما يطلى بالذهب والفضة، بماء الذهب والفضة الخالص، سواء ورقا كما هو الحاصل الآن أو غيره من الماء السائب. على كل حال الحقيقة أن هذا فيه استعمال للذهب والفضة، والفقهاء بعض الفقهاء قال إذا كان يمكن فصل هذا الذهب بحيث أنه يكون ذهبا منفردا فإنه يعتبر استعمالا للذهب أو للفضة، ولكن الحقيقة أن الجميع يدخل في الحديث في دلالته وعمومه، ولا دليل على الاستثناء. أما المضبب فسيأتي له حديث خاص في آخر الباب. هذا التحريم كما ذكر العلماء يعم الأكل والشرب، ولكن هل يتعلق بجميع أنواع الاستعمالات كالوضوء واستعمال أيضا في سائر أمور الإنسان، ولو لم يكن ذهب ولو لم يكن أكلا أو شربا؟ جمهور أهل العلم في القديم والحديث على أن السائر أنواع الاستعمالات أنها تلحق بالأكل والشرب. وقالوا إن هذا من باب القياس الأولوي، قالوا ما دام حرم الأكل والشرب وحاجة الناس أشد فأيضا في سائر الاستعمالات أولى. ولا شك أن هذا الكلام له حظ ظاهر من النظر، ولكن إذا تأملت كلام المخالفين كالصنعاني والشوكاني فإنك تجد أيضا قوة في القول في دلالة المعنى الذي استدلوا به، فإنهم يقولون لا يحرم إلا الأكل والشرب. النبي عليه الصلاة والسلام عربي لم يقل لا تأكلوا ولا تشربوا ولا تتوضأوا أو ولا تستعملوا، فنبقى على اللفظ النبوي. وحينئذ إذا بقينا فإن نبقي الحكم في الأكل والشرب. لهذا يقول الصنعاني إن هذا من شؤم تغيير ألفاظ الحديث بمجرد التعصب. والحقيقة أن الشوكاني أقوى كلاما في هذا، حيث ذكر أن هناك علة لا تطرد في غير الأكل والشرب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا متختما بخاتم ذهب قال ما لي أراك عليك حلية أهل الجنة، وهذا حينئذ لا يكون إلا في الأكل والشرب لأنها هي استعمالات أهل الجنة. ولكن ثم قال إن هذا يحتاج إلى رفع الخشية من صوت هيبته من صوت هيبة الجمهور، وقال إن هذا أيضا معتقد بالأصل وهو الإباحة. ولكن إذا أيضا تأملت كلامه رحمه الله وعلته تجد أيضا أن الأهل الجنة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم أنهم يطاف عليهم بآنية من ذهب وأكواب من الذهب والفضة في الأكل والشرب في الخمر وفي غيره. فالحاصل أن كلام الشيخين رحمهم الله فيه اعتبار لألفاظ الأحاديث، لكن لا شك أن الشريعة علقت أيضا أحكاما على معقولية المعنى، وقد عقل بقوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي الذهب والفضة، فما دام أنها لهم في الدنيا ولهم في الدنيا ولنا في الآخرة فحينئذ نعمم الحكم بتعميم هذه العلة الظاهرة أيضا. أما قول بعض أهل العلم بأن العلة هي ما فيها من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فإن هذه العلة وإن كانت قد تكون فردا من أفراد العلة كما قال أيضا بعضهم بأن هذا فيه تشبه بالأعاجم، هذه أيضا هي ما نقوله نحن أنها لهم في الدنيا. وأيضا ما يقول الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بأنها هذه الذهب والفضة أنها هيئة تنافي العبودية أيضا هذا متحقق في سائر الاستعمالات. فالحاصل أن مهما ذكر من العلل وإن كانت العلة الصحيحة هي فإنها لهم، كما ذكرنا مرارا بأنه إذا جاء في لفظ الكتاب والسنة فإن وأمثالها فإنها تكون لفظا من ألفاظ التعليل الصريح. وما يستنبطه أهل العلم من سائر الحكم أو العلل فإنه لا مانع من هذا. ألا ترى أن الإنسان يجب عليه الغسل وقد أو المرأة مثلا يجب عليها الغسل لأنها قد طهرت من الحيض ولأنها قبل التلبس بالحيض كانت جنوبا، وألا ترى أنها تعدت العلل والحكم واحد هو وجوب الغسل؟ فالحاصل والله أعلم أن الذي تطمئن إليه النفس أنه عام في جميع أنواع الاستعمالات. قول الفقهاء والمحدثون أن العلة هي كسر قلوب الفقراء وما في آنية الذهب والفضة من الخيلاء، هذا هل يستفاد منه أن سائر الأواني من الأثمان من من مما غلي ثمنه هل يلحق؟ وهذه مسألة جديدة، ونحن بعد التقسيم نرى أن التقسيم يطيل في الوقت فنسرد الكلام سردا، فنقول هذه المسألة هل الأواني الثمينة تلحق بالذهب والفضة؟ جمهور أهل العلم يرون أن الأواني الثمينة لا تلحق بالذهب والفضة، ولهذا يقولون وكل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا جلد آدمي وعظمه. فالحاصل أن الأواني الثمينة مباحة وأنها لا تلحق بالعلة، لأن نقول إن العلة الصحيحة هي كونها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة أي للمؤمنين المسلمين. قال بعض أهل العلم إن الأواني الثمينة لا يجوز استعمالها طردا للعلة التي رآها في الذهب والفضة، وهذا قول الشافعي رحمه الله، وقد سمعنا ما هو القول الراجح. هذا ما يتعلق بالاستعمال. نأتي إلى مسألة أخرى وهي الاتخاذ. إنسان من عادته أو من رغبته أنه يجمع أواني الذهب والفضة ثم يجعلها في خزانة إما لزينة وإما لأمر ما ليس للتجارة إنما للاتخاذ، ويقول أنا لا أستعملها، فأيضا هذه المسألة جمهور أهل العلم على التحريم. قد خالف أيضا الشيخان قالوا إن وغيرهما في هذه المسألة، وقالوا إن التحريم إنما جاء في استعمال الذهب والفضة، وقد نتجاوز في ضم استعمالات الأخرى، لكن أما الاتخاذ فلا. وعلى كل حال فالورع في هذا والاحتياط أولى، والله جل وعلا أعلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. في مسلم الذي يأكل ويشرب، في مسلم رحمه الله الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة، أفادتنا أيضا رواية مسلم زيادة الذهب من جانب وزيادة الأكل من جانب آخر. هذا الحديث ألفاظه الغريبة يجرجر، الجرجرة هي صوت البعير إذا هاج، وهو صوت الإنسان أيضا إذا شرب، صوت هذا الشراب إذا نزل في الجوف، وهذا مأخوذ من مسماها أو مما يسمع، كما في خرير الماء فكأنما خر من السماء، فخرير الماء أيضا لأنه ينبئ بهذا الاسم، وهذا كله مسميات اللغة إنما تؤخذ من هذا الاعتبار. أن نقول لغويون أو بعضهم بأن الأسماء لا تعلل، هذا ليس بصحيح، قد ذكر هذا أو شيئا من هذا العلامة ابن القيم في كتابه تحفة المودود، تحفة الودود. فالحاصل أن هذا الحديث لا زيادة فيه على ما مضى، وأنه يؤكد تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام جرجروا في بطنه نارا بالنصب على الراجح، لأن الفاعل هو الشارب، وهل يستفاد منها أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أنها من الكبائر؟ يقول نعم. وما هو تعليل هذا الجواب؟ الوعيد نار ولا لعنة ولا غضب؟ نار جهنم على الضابط المعروف الذي يحفظه الجميع، كل ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار فإنه، هذا غير ظاهر في الحديث، غير ظاهر في الذهب الفضة، ولكن نحن نقول من الكبائر الصحيح في ضابطها ما جاء دليل على عذابه الخاص، ولو لم يكن هناك لعن، أي لا يأتي تحريم مطلق، حرم مثلا الحرير كتحرير الحرير وأمثاله، جاء بلفظ التحريم، لكن إذا جاءت عقوبة خاصة فإننا نعلم أن هذا من الكبائر. هذا هو تعريف الكبيرة الراجح، الله أعلم. وحينئذ فإن الشرب في آنية الذهب والفضة من الكبائر التي يفسق صاحبها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. هذا الحديث حديث عن الدباغ تعلق به، قد أطال العلماء الكلام عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب. الإهاب قيل هو الجلد مطلقا، وقيل هو الجلد قبل الدباغ، وهذا عليه أكثر اللغويون، وهذا سيفيدنا في حديث ابن عكيم والجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة العامة. الحاصل أنه لا يمتنع أو لا يمنع من كون الإطلاق وارد في الأمرين، لكن قد يكون أظهر في الإطلاق الثاني. فقد طهر، الطهارة أيضا هنا المراد بها، هل المراد الطهارة الشرعية أو الطهارة اللغوية التي هي النظافة مطلقا، أو الطهارة الشرعية التي سبقت الكلام؟ نقول إنه في الطهارة الشرعية، لأن المتكلم هو النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني أيضا رواية ثانية: أيما، هذه الكلمة من ألفاظ العموم عند الأصوليين واللغويين. وهذا الحديث دل على أن جلد الميتة إذا حصل له الدباغ، والدباغ سيأتي في الحديث الثالث ما معناه، وهو أن يعمل في الجلد ما ينشف ما ينشف فضلاته ويطيب رائحته ويمنع خبثه إما بقشر الرمان أو بالقرض أو نحو ذلك مما سيأتي ذكره. إذا حصل هذا التنظيف على هذه الصفة فهل يطهر هذا الجلد؟ هذه الأحاديث ظاهرة وهي صحيحة في أن جلد الميت أنه يطهر بالدباغ. أما جلد المأكول أما جلد المذبوح ذبحا شرعيا من حيوان طاهر مأكول من حيوان مأكول فهذا لا إشكال فيه وليس الكلام فيه. هذا يسمى عند العلماء بتحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع أنك تذكر المسألة التي اتفق عليها أهل العلم ثم تأتي تقول محل الاختلاف وتسوق أقوال العلماء. فتحرير محل النزاع أن جلد المذكاة من حيوان يؤكل هذا لا إشكال فيه أنه يطهر بالدباغ، إنما المراد هو جلد الميتة، لأن هذه الأحاديث وردت على سبب هو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة في حديث ميمونة فقال ألا انتفأتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وفيه ألفاظ كثيرة. وحديث أيضا آخر ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ما زلنا ننتبذ به حتى صار شنا. والميتة كما قلنا كثيرا هو ما مات حتف أنفه أو فعل به فعلا غير شرعي، إما كان هذا الفعل كونه غير شرعي إما من جهة الفاعل أو من جهة الفعل. من جهة الفاعل كأن يكون الذابح ليس من أهل الذبح وكالكافر مثلا، وأما الكتاب فلا يدخل، ففي هذه الحالة ذبيحته ميتة. وأما في المفعول بألا تحصل شروط التذكية الشرعية في الذبح فهذه أيضا تدخل لأنها إطلاق اصطلاحي شرعي. أما الأول ما مات حتف أنفه فهذا اصطلاح لغوي واصطلاح شرعي. وهذه المسألة وهي طهارة جلد الميتة بالدباغ اختلف فيها أهل العلم خلافا طويلا، ويمكن لك أن تنسب أقوالهم إلى ثلاثة أقوال رئيسة. بأن تقول القول الأول هو أنه لا يطهر. بالمناسبة المفروض أن نرجع إليها في الشرح لأنها واضحة. وأذكر أحد المشايخ ممن قرأنا عليهم متعاه الله في الصحة والعافية أنه قال اختلف أهل العلم في هذه المسألة خلافا طويلا فيه أدلة ورد، وفيه علم الأصول والنحو، وإليكم هذه الأقوال. ثم قال إنني أحيلكم إلى الشرح، ومن أحيل إلى ملين فليحتل، ولكن أنا لا أقدر على الإحالة. والحاصل أن ثلاثة الأقوال، القول الأول أنه لا يطهر جلد الميتة بدباغ، وأنه لا يستعمل لا في يابس ولا في مايع، ولا يطهر ظاهرا ولا باطنا. القول الأول القول بالمنع. القول الثاني قول بالمراد، أنه يطهر جلد الميتة بالدباغ. القول الثالث أنه يطهر جلد الميتة مطلقا دبغ أو لم يدبغ، وهذا جزاه الله خيرا كفانا شيئا كثيرا من معرفة الدباغ وأحكامه. أما القول الأول هذا لا يفرع عليه، القول الثاني هذا فيما بينهم اختلفوا. نحن اتفقنا الآن أمام الخصوم لكن نجي فيما بيننا فنختلف. قال واحد أنا أقول إنما يطهر جلد الميتة إذا كان مأكولا، وهذا مذهب بعض أهل العلم ورجحه ابن القيم رحمه الله وشيخه فيما أظن في أكثر كتبه، واختاره بعض المعاصرين الشيخ السعدي رحمه الله، وأظن أن ميل الشيخ عبد العزيز إلى هذا أيضا. والقول الثاني أنه لا يطهر إلا جلد ما كان من حيوان طاهر، وهذا أيضا رواية للإمام أحمد، وأظن أن الشيخ محمد إبراهيم أشار إلى قوة هذا، وأنه ذكر أن صاحب الإنصاف رجحه. والقول الثالث أنه يطهر الجميع عدا الخنزير والكلب، الرابع عدا الخنزير. كم صار إذن؟ أربعة في الليل إذن سبعة، لكن إذن القول الأول قول بالمنع، القول الثاني قول بدلالة الحديث، وهؤلاء اختلفوا على قول يقول من حيوان مأكول، قول يقول من حيوان طاهر في الحياة، قول يقول الجميع عدا الخنزير، قول يقول الجميع عدا، وقول يقول أنا أقول كل شيء يطهر مطلقا لا خنزيرهم ولا الكلب. إذن يكون ثمانية، وإن شئت يكون سبعة. الأدلة نحن نسوقها لأنه قد يكون يعني فيما بيننا تفاهم على معرفة سوق الأدلة، وقد يظهر من أيضا الرواية مثل كما وقع معنا في حديث ذباب، قد يظهر فائدة أيضا من أحد الجالسين، فلا مانع أيضا بدلا من قراءته في الشرح، وإن كان قراءة الشرح غير منظمة. الأولون استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا قالوا إنه قال الإمام أحمد إن هذا آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يقول إن هذا إسناده جيد كالترمذي حسن هذا الحديث، وأيضا قد صححه فيما أظن الشيخ الألباني. الحاصل أن هذا الحديث واضح في دلالته لأنه قال لا تنتفعوا من الموت بإهاب ولا عصب عام، وهم يقولون إنه متأخر ومتأخر ينسخ المتقدم لأنه قال قبل موته، وفي رواية قبل موته بشهر، وفي رواية قبل موته بشهرين، في رواية بأربعين يوما، في رواية بثلاثة أيام. لكن الجمهور قالوا إن هذا الحديث مناقش من وجهين، الوجه الأول من جهة سنده، الوجه الثاني من جهة متنه. أما من جهة سنده فإنه معل بعلل كثيرة، منها الاضطراب في السند، ومنها الاضطراب في السند. قالوا إنه مر جاء عن قال الشيخ من جهينة قرأوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر قال من كتاب رسول الله عليه السلام، واضطراب في المتن مرة قبل موته، ومرة مطلقا، ومرة قبل موته بشهرين، ورواية بشهر. فهذا اضطراب، والاضطراب قادح في السند. وقالوا لو أيضا سلمنا أنه لا اضطراب فيه فإنه معل بالانقطاع بالإرسال، فإن عبد الله لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا معل بالانقطاع. عبد الرحمن بن أبي ليلى راوي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم لم يسمع منه، فحينئذ فيه علل كثيرة. ثم الوجه الثاني، سلمنا كما يقول الأصوليون، سلمنا بأن هذا الحديث صحيح وأنه يدل على ما ذكرتم، لكن تعارض عندنا حينئذ دليلان متواردان على محل واحد وحكم واحد، فإننا لا بد لنا حينئذ من الجمع، والجمع أن نقول إن أحاديث التي ذكرت في الباب أنها أقوى لأنها في الشيخين وبعضها في أحدهما، وهي أكثر رواية وسالمة من انتقاد السندي والمتني، حينئذ تكون أرجح. لكن هذا الجواب أيضا فيه نظر واضح، وإنما يقال أيضا جواب بالمنع. يقولون إنكم تقولون أنه آخر الأمرين، آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، ولا دليل في هذا، لأن الروايات التي جاءت محددة ومؤقتة هي أحاديث أو روايات ضعيفة، والنسخ يحتاج إلى دليل قوي على أن الناسخ متأخر عن المنسوخ. ثم إنه الوجه الرابع، إن شئت الوجه الرابع، أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر نعم الجمع، والجمع هنا ممكن. ألا ترى أن أكثر اللغويين على أن الإهاب هو مسمى للدباغ قبل الدبغ، ونحن معكم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب على هذا المسمى، وأحاديثنا على أنها إذا دبغت، وحينئذ هذا جمع سليم إذا صح الحديث، حينئذ فهذا القول قول مرجوح. وأما الآخرون فإنهم أجمعوا على الاستدلال بهذه الأحاديث، ولكن من استثنى الحيوان المأكول فإنه يقول إن سبب الحديث هو في شاة ميمونة وهي مأكولة. لكن سبق أن قلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حينئذ هذا القول فيه نظر. وقال ومن قال إنه في الحيوان الطاهر استدل قال إنني أنا معكم في العموم، لكن جاءت أحاديث في أبي داود أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع، وفي رواية عن لبسها وركوبها، ونعمم حينئذ جميع المحرمات من الحيوانات، ونبقي العموم على الطاهر. هذا الحقيقة أنه مع صحة هذه الحديث، وقد صححها الشيخ الألباني وصححها غيره الشوكاني فيما أظن، هذه الحديث واضحة في الحقيقة، وأيضا نور له أيضا برواية أخرى عند ابن ماجه لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلود سباع كذا ورد في ماون. وفي مسلم بعضهم ينسب إلى مسلم هذا خطأ الذي في مسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا تصوير نعم كلب ولا جرس وبعضهم يسوق الحديث الذي ورد في المنطقة ويقول أنه في مسلم. هذا الحقيقة أنه خطأ لأنه هذا حكم وهذا حكم آخر ليس بمعناه. الحاصل أن هذا قد يكون أعدل الأقوال وأقربها إلى الصحة. وأما من قال أنه يستثنى الكلب والخنزير فإن الخنزير كما سمعنا مرارا يخرج بالآية وأنه نجس عينه. ويقول إن الخنزير إن الكلب اللي هو القول الرابع يقول إنه مقاس أو مقاس على الكلب لأن كل منهما خبيث ويشتركان في أوصاف كثيرة. لكن الحقيقة أن التنظير للحكم يحتاج إلى تصور هل الخنزير له جلد. الحقيقة أنه لا جلد له هذا فيما يظهر. حينئذ نسلم من هذا القول ومن دليله ويبقى معنا الكلب. والكلب ظاهرة أدلة نجاسته العينية فيما رجحنا سابقا. وحينئذ لم يبقى معنا إلا ما رجحه الشيخ محمد إبراهيم ليس تعصبا وإنما هذا هو الظاهر والله أعلم. وأما القول الثالث فإنه يقول أنا أقول أنه حينما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري على الشاه قال إنما ألا انتفأتم بإيهابها قال ألا انتفأتم بها أو بإيهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها. والقصر في هذا يثبت الحكم للمذكور وينفي عما عداه. إنما الربا في النسيئة. لو لم تأتي الأحاديث الأخرى لقلنا إنما الربا في النسيئة وإنما الشفعة لمن واثبها حديث ضعيف. الحاصل أن فيما أظن أن الراجح هو القول الذي سمعناه لأن نحن لسنا نتكلم عن مأكول نتكلم عن حيوان طاهر نتكلم عن الحياة عن الطهارة. هل الدباغ يطهر أو لا؟ فكون أن نعمم الحكم فيما كان من حيوان طاهر لا شك أنه ظاهر دليله والله جل وعلا أعلم في مناقشة. شيخ في قول جزاكم الله خيرا ثم إذا تعارضت هذه الأدلة فنقدم ما عند الشيخين. فقلت هذا ليس هذا كلام الأصوليين. كلام الأصوليين أن ما كان في الشيخين في البخاري ومسلم مرجح على ما في غيرهما وما في البخاري مرجح على ما في مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أو فعل أو ترك وثبت هذا عندنا سواء في مسلم أو في البخاري نحن لسنا متعبدين لا بالبخاري ولا بمسلم متعبدين بما ثبت عندنا من قول المعصوم عليه الصلاة والسلام. ليس المسألة يعني تصويرية وتقسيمية لا ولو ذكره العلماء. العلماء لن يحاجوا عن الإنسان يوم القيامة الذي يحاجك يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت. يكون معك حينما تأتي يوم القيامة. المهم أنك قدمت أن هذا هو دأبك دائما أينما ظهرت السنة فأنا معها بدون أي إشكال. فإذا اختلف علي فإذا اختلفت علي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ أجتهد، والذي أخذه إنما أخذته لأن هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بيجي هذا بيجي هو يقول يريد أن يرجح جزاه الله خير ما اختاره الشيخ السعدي الشيخ عبد العزيز، يقولون لهم دليل، ولو كان لهم دليل نحن نقول هذا الدليل سبق أن قلنا التنصيص على فرد من أفراد العموم لا يخالفه بالحكم. لو قلت أكرم الطلاب وأكرم زيد وهو من الطلاب، ما ليس معنى هذا أنه قال أكرم زيد أنه لا يريد إكرام البقية، وإنما يريد زيادة الاحتفاء. نعم. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قال هذا الحديث واضح ألفاظه، إنما هذا دليل لمن قال إن لا يطهر إلا جلد المأكول. قالوا هذا الحديث جاء في أحمد وأبي داود بسند جيد أنه قال دباغها ذكاتها، ذكات الجلود دباغها. قالوا والذكاء إنما تكون في المأكول، أما ذكات غير المأكول ما لا تطيبه أكلا ولا تحلله ولا تطيبه أيضا طهالة، لكن هذا كما قلنا لا إشكال فيه. هذا أيضا دليل واضح أنه أفاد بأن الدباغ ذكاء، لكن أيضا لا يقصر الحكم على ما عداه إذا ظهر لنا الدليل. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وقصر على هذا احتياطا ورعا، ولم يلبس مما هو في الأسواق إلا ما كان من حيوان طاهر من حيوان مأكول. لا شك أن هذا أيضا من الزهد والورع المحمود إن شاء الله. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. ألفاظه الغريبة القرض نبات يسمى السلم، يقول إنه يخرج في أرض تهامة، وفي نجد يسمى أيضا السلم، لكن لا أعلم هل هو المقصود أو لا، إنما ذكروا أنه ينبت في تهامة، والله أعلم. هذا الحديث دل أيضا على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، ولكنه بين لنا طريقة الدباغ، والقاعدة عند الفقهاء أن كل ما نشف الفضلات وأزال الخبث وطيب رائحة الجلد فإنه يعتبر دباغا أو دباغا يجوز. فلكن هل هذه القاعدة قاعدة عمومية، وإلا ما ذكروا من أوصاف هي تقييد لها حينما قالوا إنما يكون الدباغ بورق الرمان أو بالقرض أو بالشث، وهو نبت أيضا مر الطعم مر الطعم وطيب الرائحة، أو الشب وهو الحجر المعروف. الحقيقة أنهم لم يريدوا بهذه القاعدة عموما، لأنهم اختلفوا في التشميس والتتريب، ولكن الراجح والله أعلم أنه ما يحصل في الوقت الحاضر، وهذا كثير من الأجهزة الحديثة التي يحصل بها هذا المناط، فإن هذا أيضا أمر صحيح ويحصل به الدباغ، لأن اللف جاء عاما، وإنما أرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الماء والقرض لأن هذا هو المعهود عندهم، فأينما حصل هذا الأمر أو هذا الغرض فتحقق الحكم. والله جل وعلا أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.